نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من شرح باب الزكاة من متن أسهل المسالك، متن بشار. وارتأيت قبل أن أشرع في شرح ما تبقى لنا من زكاة الإبل، ارتأيت أن أراجع معكم بعض ما درسنا في الدروس الماضية، فلعلي أقرأ عليكم الأبيات وأشرح، يعني أشير بعض الإشارات على ما درسنا، ثم نكمل في الشرح بإذن الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: أوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك لحر مسلم. أوجب، ذكرنا أن هذه الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وشروط الوجوب ذكرنا خمسة شروط. أولا بلوغ النصاب، لذلك قال في نصاب النعم، أي لابد أن يبلغ المال النصاب. والشرط الثاني حولان الحول، وذكرنا معنى حولان الحول، وهو أن تمر سنة قمرية كاملة على هذا المال. وقلنا بعض الأشياء، بعض الأموال مثل زكاة الزرع وبعض الأمور الأخرى قلنا أن زكاة الزرع وبعض الأمور الأخرى كالمال المستفاد وأشياء أخرى، قلنا أن هذه الأموال لا يشترط فيها حولان الحول. هذا هو الشرط الثاني، وهو حولان الحول. وأما الشرط الثالث فهو الملك، وفصلنا في مسألة الملك وتحدثنا عن الديون وأنواع الديون وهذه المسألة. لحر المسلم، الحر هو خلاف العبد، مسلم خلاف الكافر، هذا هو. قال: في كل خمس من جمال جذعة. الجذعة هي في كل خمس من جبال جذعة شاة إلى عشرين بعد الأربعة. في كل خمس من الجبال لا بد أن نزكي شاة، سواء كانت من المعز أو الظأ، سواء كانت من المعز أو الظأ، واضح؟ ففي كل، إذا كان عندك خمس، كان عندك خمس من الجمال، فلا بد أن تخرج، فيجب فيها شاة. وإذا كان عندك عشرة فيجب فيها شاتان. وإذا كان عندك خمسة عشر فيجب لك فيها ثلاث شياة، وإذا كان عندك عشرون فيجب لك فيها أربع شياة. فإذا بلغت خمس وعشرون فوجب عليك أن تخرج بنت مخاض، والمخاض هي بنت مخاض هي التي أتمت السنة، لذلك قال خمس وعشرون مخاض. خمس وعشرون، إذا بلغت عدد الإبل خمس وعشرون فلابد أن تخرج مخاض. واللبون لستة مع الثلاثين تكون، أي إذا بلغت عدد الإبل ما فوق الستة وثلاثون وما فوق، فلا بد أن تخرج بنت لبون وهي ما أتمت السنتين. ثم قال في الأربعين بعد ست حقة، يعني إذا بلغ عدد الإبل ستة وأربعين فلا بد عليك أن تخرج حقة، والحقة هي ما أتمت ثلاث سنوات. إحدى وستون عليها جذعة، 61 عليها جذعته، والجذعة هي ما أتمت ال4 سنوات، واضح؟ ثم قال 70 مع 6 مع 6 لبونتان، أي لابد إذا بلغ عدد الإبل 76 76 فلابد أن تخرج لبونتان. 91 فحقتان، إذا بلغ عدد الإبل 91 فلا بد أن تخرج حقتان. الحقة قلنا ما أتمت 3 سنوات. قال 29 من بعد 100، يعني من 91 إلى 129 فلا بد عليك أن تخرج حقتان وبعدها غير فروض التزكية. وصلنا إلى هذا البيت نحن، للتسع والعشرين من بعد المئة وبعدها غير فروض التزكية. قال للتسع والعشرين من بعد المئة، يعني يجب عليك إخراج حقتين إذا كان عدد الإبل بين 91 و 29 بعد المئة، يعني 129. ثم بعد ذلك إذا تجاوزت هذا العدد ودخلت في 130 تتغير فروض التزكية، فقال لبونة لكل 40، أي لكل 40 من الإبل، يجب عليك أن تخرج بنت لبون، واضح؟ قال وحقة تعطى على 50، أي وتعطي على 50 تعطي حقة. هذا طبعا إذا تحدثنا هذا القيد، إذا كان عدد الإبل فوق فوق 30 بعد 100، يعني فوق 130، واضح؟ فنقول إذا كان عدد الإبل عندك 130، هنا وجب عليك أن تخرج حقة مع لبونتان، فالحقة أخرجتها عن 50 واللبونتان أخرجتها، أخرجت اللبونتين على 80، واضح؟ لأنك يعني عندك 130 تأخذ منهم 50، ماذا بقي؟ بقي 80، ويجب في كل 40 بنت في كل 40 بنت لبون، فلابد عليك أن تخرج لبونتان، واضح؟ إذا كان عدد الإبل عندك 140، كان عدد الإبل 140، ماذا يجب عليك أن تخرج؟ فلابد أن تخرج حقتان وبنت لبون، لابد عليك أن تخرج حقتان وبنت لبون، واضح؟ إذا كان عندك 150 من الإبل، فماذا يجب عليك أن تخرج؟ لابد أن تخرج 3 حقاق على كل 50 حقة، واضح؟ إذا كان عندك 160 فلابد عليك أن تخرج 4 بنات لبون، واضح؟ على كل 40 بنت لبون. إذا كان عندك 170 فلابد أن تخرج عليك حقة و3 من بنات اللبون. إذا كان عندك 180 فلابد أن تخرج حقتين، لابد عليك أن تخرج حقتين ولبونتين، واضح؟ ثم رحمه الله أعطاك بيتا لتضبط به أنواع الإبل على حسب السن، أن تضبط به أنواع الإبل على حسب السن. قال رحمه الله سن المخاض سنة ثم درجي، أي ثم اصعد، جاي من كلمة درجة يدرج درجات، ثم درجي يعني اصعد سنة سنة بسنة. قال ثم الدرجي عاما فعاما والرموز ملحج. يعني بنت المخاض كم عمره؟ عمره ما تمت السنة قلنا. أشار أشار إليها في البيت بحرف الميم، قال الرموز ملحجي. ماذا يقصد بالرموز هنا؟ ملحجي هذا رمز، الميم تدل على بنت المخاض، مخاض بدأت بالميم، واللام تدل على بنت اللبون، والحاء تدل على الحقة، والجيم تدل على الجذعة، الجيم تدل على الجذعة. واضح؟ فماذا قال لك هو؟ نحن هذا ملحجي بدأنا بالميم، الميم كم؟ الميم ما هي؟ قلنا هي بنت المخاض، الميم بنت المخاض عمرها سنة، واللام ما هي اللام؟ قلنا بنت لابون، فزدها سنة، يعني ما أتمت السنتين. والحاء تدل على الحقة مثل ما ذكرنا، فزد السنة فتصبح الحقة هي ما أتمت ثلاث سنوات. والجذعة والجيم يدل على الجذعة، والجذعة هي ما تم لها أربع سنوات، ما تم لها أربع سنوات. واضح؟ هذا هو. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن زكاة البقر، فقال ثم الثلاثون نصاب للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر. أي أن نصاب البقر، نصاب البقر ثلاثون. واضح؟ نصاب البقر ثلاثون. إذا كان عندك مثلاً 20 من البقر هل يجب عليك زكاة؟ لا يجب. إذا كان عندك 25 يجب؟ لا يجب. إذا كان عندك 29 يجب؟ لا يجب عليك الزكاة. واضح؟ لا تجب عليك الزكاة. متى تجب عليك الزكاة؟ إذا بلغ عدد البقر بلغ 30. واضح؟ إذا بلغ 30 ماذا تخرج؟ قال يجب عليك أن تخرج تبيع، والتبيع هو الذكر الذي هو البقر، يعني هو العجل الذي بلغ العامين، أتم السنتين، هو العجل الذي أتم السنتين، فهذا يسمى تبيع. ففي كل فإذا كان عندك 30 فلا يجب عليك أن تخرج تبيع. واضح؟ هنا قال بعدها في أربع المعذرة مسنة في كل 40 قد بلغت 3 سنين. يعني إذا بلغ عدد البقر 40، بلغ 40، ماذا يجب عليك هنا؟ يجب عليك أن تخرج مسنة، مسنة وهي البقر، وهي البقرة التي أتمت 3 سنوات، فيجب عليك أن تخرج هذه البقرة. وسأضرب لكم هنا، سأضع لكم جدول لعلكم تكتبوه لكي تعرفوا طريقة زكاة البقر. نقول إذا كان عدد البقر من 30 إلى 39 فيجب عليك أن تخرج تبيعا، وإذا كان عدد البقر من 40 إلى 59 فيجب عليك أن تخرج مسنة، وإذا كان عدد البقر من 60 إلى 69 فيجب عليك أن تخرج تبيعين، وإذا كان عدد البقر من 70 إلى 79 مثلا فيجب عليك أن تخرج مسنة وتبيع. واضح؟ وإلى ما لا نهاية، هكذا يكون عد الفرائض. واضح؟ طبعا قد يسأل سائل ويقول 30 إلى 39 نخرج تبيع فقط، إذا بلغ 30 نخرج تبيع، وإذا بلغ 39 نخرج تبيع، هل هذه التسع البقرات التي بين 30 و 39 هل نخرج عليها شيء؟ قد يطرأ هذا السؤال على أذهانكم. فنقول هذا يسمى عند العلماء وقص، هذا وقص لا شيء فيه ما بين الفروض، هذا يسمى وقص لا شيء فيه، مثل الجمال بين الخمسة والعشرة لا شيء فيه، مثلا مثلا تخرج عن خمس جمال، مثلا تخرج عن تسعة جمال، ثمانية جمال، هذا لا شيء فيه الوقص، واضح؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن زكاة الغنم. قال في الأربعين، قال في أربعين الظأن شاة تزكية تعطى إلى عشرين من بعد المئة. يعني إذا النصاب هنا نصاب الغنم، نصاب الغنم أربعون، نصاب الغنم أربعون، إذا بلغ الغنم عندك هذا العدد فيجب عليك أن تخرج، أن تخرج شاة، وهذه الشاة لا بأس سواء كانت من المعز، من المعز أو الظأن، لا بأس بذلك، إلا في حالات، يعني إلا إذا كان الغنم عندك ظأنا، إذا كان الغنم عندك كله علوش نقولنا، إذا كان الغنم كله ظأنا فيجب عليك أن تخرج منها، أن تخرج من هذا الظأن، واضح؟ وإذا كان ما عندك من الغنم كله معز فيجب عليك أن تخرج منها، أن تخرج من هذه المعز، واضح؟ هذا التفصيل مهم. طبعا إذا قال، قال إذا كان عندي معز وعندي وعندي ظأن فمما أخرج، نقول تخرج بالأغلب، إذا كان مثلا تملك، تملك مئة شاة، تملك مئة شاة وعدد المعز مثلا ستين، عدد المعز عندك ستون وعدد الظأن أربعون، واضح؟ فماذا تخرج هنا؟ نقول لابد أن تخرج من المعز فتأخذ بالأغلب، وإذا كان على العكس عدد الظأن عندك ستون سبعون مثلا وعدد المعز عندك، المعز عندك مثلا نقول ثلاثون، فمما تخرج؟ فتخرج من الظأن، الظأن هو الخروف العلوش يسمى الظأن، واضح؟ فهذا هو. إذا تساوي مثلا عندك، عندك خمسين من هذا وخمسين من هذا، فمما تخرج؟ تخرج مما تشاء، فلك حرية الاختيار، واضح؟ ثم قال رحمه الله فهذا تخرج إذا بلغ النصاب عندك، بلغ، بلغ عدد الغنم عندك بلغ أربعين من الغنم، فقلنا تخرج شاة، هذه الشاة تعطى إلى أن يصل العدد، قال إلى عشرين من بعد المئة، يعني إلى أن يصل العدد إلى مئة وعشرين، إلى مئة وعشرين تعطي شاة واحدة، إذا تجاوز المئة وعشرين ماذا تعطي؟ تعطي شاتين، لذلك قال وبعدها شاتان للميت، وبعدها شاتان للميتين، يعني بين المئة واحد وعشرين إلى المئتين تعطي شاتين فقط. قال ثم ثلاث إن مطعم ذيني، يعني يجب عليك إخراج ثلاث شياة إذا تجاوزت، إذا تجاوز عدد الغنم المئتين، إذا تجاوز المئتين فيجب عليك مثلا مئتين وواحد ومئتين واثنين أو ثلاثة، فيجب عليك إخراج ثلاث شياة حتى يصل العدد، حتى يصل، حتى يصل العدد إلى الأربعمائة، ففي الأربعمائة تعطي أربع شياة. ثم قال فأربع تعطى على أربعمائة عن كل مئة فشاة تزكية، وصلنا الآن إلى 400، فقلنا تعطي 4 شياه، إذا وصلت إلى 500 تعطي 5 شياه، عن كل 100 يصبح العد هكذا، عن كل 100 شاه. فإذا عندك 500 تعطي 5 شياه، إذا عندك 600 تعطي 6 من الشياه، إذا عندك 700 تعطي 7 من الشياه، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وضم بختا للعراب والمعز للظأن والجاموس للبقر الحرز. أي إذا أردت أن تزكي فيوجد بعض الأنواع والأصناف تضم إلى بعضها البعض في التزكية. قال: وضم بختا للعراب. البخت هي الإبل المتولدة من الإبل العربية والأعجمية، يعني نسموها نحن الشتلة بين الجمل العربي وجمل الفرنجي ولا البلدان أخرى، واضح؟ وهذه الإبل نراها في بعض الأحيان هي ذات السنامين، تسمى بخت، أو تسمى أعتقد أيضا تسمى الجمال الفارسية، كأن أصلها من فارس والله أعلم. فذات السنامين، ذات السنامين، فهذه الجمال تضم، إذا كان كنت تملك عدد من هذه وعدد من الجمال العربية المعروفة المشهورة عندنا ذات السنام الواحد، فلابد أن تضم، يضم بعضها للبعض في الحساب. مثلا إذا كان عندك 3 من العربية وعندك 3 من البخت، فيجب عليك أن تزكيه، لا تقول لم يبلغ كلاهما النصاب، لا، فلا بد أن تجمع، واضح؟ وكذلك يجب عليك أن تجمع بين المعز والظأن، يعني أن تجمع بين المعز وبين العلوش الخروف نقول نحن، واضح؟ كلها تسمى شاه. وأن تجمع بين الجاموس والبقر، وكذلك إذا كان عندك عدد من الجواميس وعندك عدد من البقر، فإذا أردت أن تزكي فلا بد أن تجمع بينهما ثم تزكي، واضح؟ وإلى هنا نكون قد انتهينا من باب الزكاة الماشية، وسنبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في باب الحرث والزرع، باب زكاة الحرث والزرع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وعننا الله وإياكم على فهم هذا الباب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عنده سؤال فليتفضل فيما يخص هذا الموضوع.